بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 88 بعد 106 على 1. كثير من الإخوان يعني يرون كثيرا من العلماء في المنام بهيئة أنهم يعني حليقين، يعني قد حلقوا اللحى، فهل هنالك تأويل يعني من فضيلة الشيخ؟ أولا نذكر إخواننا جميعا بأن الرؤى لا ننصحهم أن يهتموا بها إلا رؤيا يشعر الرأي لها بأنها من القسم الذي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الرؤى ثلاثة، فرؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس. فإذا كانت الرؤى ثلاث أقسام، فواحد من ثلاثة بتكون رؤيا رحمانية، واثنين من ثلاثة لا وزن لها، لأنها قد تكون من تلاعب الشيطان، أو في أحسن الأحوال من تحديث النفس، أي الإنسان يفكر في أمر بهمه من خير أو شر، فيتصور شيئا في المنام يتعلق بما يفكر فيه في أثناء النهار، فهذا إذا رآه لا قيمة له. كذلك إذا كان من النوع الذي هو من تلاعب الشيطان بعدوه الإنسان، فحينما تكون رؤيا فيها أنه رأى عالما حليقا، بمعنى رأى عالما يعصي الله عز وجل، فهذه الرؤى أو الرؤيا ما دام فيها رؤية عالم حليق، هذا العالم المرئي في المنام أنه حليق، إما أن يكون واقعه كذلك في اليقظة، وإما أن يكون ليس كذلك. فحينئذ إن كان العالم الذي رؤي حليقا ليس حليقا في واقع حياته، فهذه يعني رؤيا تبشر بشر، تبدر بشر. وإن كان من حياته في يقظته ليس في منامه هو حليق، فهو عاصي فلا يبشر بخير. أما الأمر الأول والأمر الآخر أيضا، ما دام يلتقيان في رؤية إنسان يتلبس بمعصية، لكن رؤية عن رؤية تختلف، إذا كانت الرؤية تمثل حياة حقيقية أي هو حليق دائما فهذا أشر، وإذا كان هو ليس كذلك لكنه في المنام رؤيا حليقا فهو شر. حينئذ ننصح في مثل هذه المناسبة بأمرين اثنين: الأمر الأول أن يتأدب بآداب الرائي للمنام، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من رأى رؤيا تسره فليحدث بها عالما ناصحا، وإن رأى رؤيا تحجنه تكربه ظواهرها تدل على الشر فلا يحدث بها أحدا، وليدخل عن يساره ثلاثا فإنها لن تضره. هذا الذي يمكن أن يقال بمثل هذه المناسبة. شيخنا الإخوان حقيقة جالسين هون لعدم استطاع المكان، يقولون بأنهم لا يسمعون، وهذا صحيح، وخلاصته أن الرؤية التي ظاهرها شر أولا يدفل عن يساره ثلاثا فإنها لن تضره، وثانيا لا يقصها على أحد. يعني هذا الأمر حصل من أكثر من 6 أشخاص رأوا أكثر من يعني 4 علماء يعني من علمائنا يعني اللي نحسبهم إن شاء الله على خير. فهل هذا يعني يكون في شر لذات العالم نفسه ولا لمثلا يعني؟ أنا أجبت عن هذا بارك الله فيك، أنه لا تعتد بالرؤى لأن الرؤى 3، فواحد من 3 بتكون إيش؟ بتكون رحمانية. ثم هذه بتكون رحمانية، الآن أزيد بناء على تكرارك للسؤال، بتكون رحمانية تحتاج إلى تأويل، ما بتكون على ظاهرها. وهذه مشكلة أخرى، أن الذين يستطيعون أن يؤولوا الرؤى أولا هم بحاجة أنه يفصلوا هذه الرؤى عن القسمين الآخرين، ثانيا عليهم أن يحسنوا التأويل، وتأويل المنامات ليس علما، تأويل المنامات ليس علما وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أقول عن ما شاهدته في غيري ثم ما وقع لي نفسي. لما كنت أطلب العلم التقليدي وهو المذهب الحنفي من بعض المشايخ، كنا نصلي الصبح ونقرأ درس في الفقه الحنفي إلى ضحوة، تأتي امرأة عجوز تدخل المسجد وتجلس بجانب الشيخ فتسارره بكلام لا نسمعه نحن، لكن نسمع جواب الشيخ ونفهم أنها تقص عليه رؤيا. فسبحان الله، كان جواب الشيخ كأنه مثل ما بيقولوا اليوم روتين، يعني لا يتغير. كل ما أجت امرأة تساريره بشيء نفهم أنها تقص عليه رؤيا، وبيكون جواب الشيخ على وتيرة واحدة. بقي في ذهني الخلاصة التالية، وهي يبدو أنه المرحوم بحاجة إلى صدقة فتصدقي عنه، وهكذا، أو بحاجة إلى قراءة قرآن فاقرأي عنه، نحو هذا يعني تكون الأجوبة. هذا ما شاهدته عن بعض المشايخ. أنا نفسي كنت شغوفا منذ تخرجت من المدرسة الابتدائية بالعلم، سمعت بكتاب تعطير الأنام في تفسير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، نسيت الآن إما مجلدين أو 3 مجلدات، مجلدين ما مجلدين، وستعلمون لماذا نسيته. وعلى الهامش تفسير ابن سيرين، محمد ابن سيرين رجل فاضل من كبار علماء التابعين والمكثرين من رواية الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أنا مع بعض إخواننا يعني طالب علم متميز شوي عن الآخرين، كل ما واحد شاف منام، أنا ما عندي علم يعني ما عندي علم فطري كما كان عليه ابن سيرين، ارجع لوين؟ لكتابه، ارجع لتعطير الأنام للنابلسي. مثلا شاف مطر غزير نازل، ارجع لكلمة مطر، يتوه الإنسان يتيه من كثر التفاصيل، ما يطلع معي شيء، ما يطلع معي شيء. كثير تكرر معي هذا، فتركت الكتاب حتى عشش علي العنكبوت وما استفدت منه شيئا. فيما بعد لما تعمقت في العلم، خاصة تنور قلبي بسنة النبي عليه السلام، علمت أن هذا العلم ليس علما يكتسب كأكثر العلوم، وإنما هو هبة من الله تبارك وتعالى. لذلك أقول من رأى رؤيا فليحط في باله أن أي واحدة من 3، يترى أيه ما بيعرف، لما بدي يقصها بقول إذا كانت خير يقصها على عالم وناصح كما ذكرنا، وإلا لا يقص على أحد، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح الرؤيا على رجل طائر فإذا فسرت وقعت. تشبيه خطير جدا، الرؤيا على رجل طائر فإذا فسرت وقعت، يعني لو رأى إنسان رؤيا ظاهرها جيدة لكن المؤول للمنام أوله فسره على نقيض ظاهر هذه الرؤيا فستقع هذه السنة سنة من سنن الله عز وجل الغيبية التي لا تدخل في السنن الكونية الطبيعية التي تخضع للمادة، لا، إذا فسرت وقعت. لذلك لا ينبغي لإخواننا الحريصين على الانتفاع بالسنة إذا رأوا رؤيا ولو كانت حسنة الظاهر أن يخصوها إلا على عالم ناصح، وإذا كان العكس فليستعذ بالله ولا يقص على أحد. أما أنه تكاثرت الرؤى بهذه الصورة ألا يمكن أن الشيطان كما يلعب بالناس في اليقظة أن يلعب بهم في المنام؟ طبعا يجوز. فإذا لا نلقي بالا لمثل هذه الرؤى إطلاقا. هل الرؤية هي من الغيب أم ليست من الغيب؟ أنا قلت الرؤية هبة. تفسير الرؤية هبة. الله يسامحك. تفسير الرؤية. كم في فرق بين. تفسير الرؤية هبة عند بعض. تفسير الرؤية عند بعض أهل العلم هبة. هل هي من الغيب الرؤية أم ليست من الغيب؟ لو كانت من الغيب هل الغيب يعلمه غير الأنبياء؟ أنا مهلك يا أخي، السؤال ما بيكون محاضرة بارك الله فيك. سين وجيم. اسأل سؤال أول. نعم، الرؤيا الصالحة الرؤى غيب، وقال عليه السلام الرؤى جزء من 36 جزءا من النبوة أو كما قال عليه السلام. نعم. ها؟ الرؤيا الصالحة. نعم. طيب فهي غيب. طيب هل هناك أحد يعلم بالغيب إلا من علمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء؟ كما قلت أن العلماء يعلمون هذه الرؤيا هبة. أنا ما قلت عن نعم يعلمون كإلهام من الله عز وجل. يلهمهم غيب يعني جزء أم يلهمهم بعض الغيب؟ لا، هذا ليس غيبا بارك الله فيك. الغيب الآن هذا سؤال حقيقة مهم جدا. أي نعم. لنعرف ما هو الفرق بين العلم بالغيب والفراسة التي يصيب بها أحيانا ويتحدث بها بعض كتب السنة الصحيحة من جهة، ويغالي فيها الذين ينتمون إلى التصوف من جهة أخرى. أظنكم جميعا تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: لقد كان في أمتي محدثون، لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. ومعنى محدثون أي ملهمون. الإلهام ليس هو الوحي لكنه يلتقي مع الوحي أحيانا من حيث اكتشاف ما سيقع ظنا وليس يقينا، ظنا وليس يقينا. يعني الذي ألهم بشيء لا يستطيع أن يقول أنه هذا سيكون حتما إلا ما ندر جدا جدا وهو يعترف بأنه ليس معصوما. أما الوحي فهو يقطع به كما هو حي تماما، يقطع بأن هذا الذي أوحاه الله إليه هو من وحي السماء، لا يدخله شك ولا لبس ولا ريب. فالآن لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. شو معنى محدثون؟ أي ملهمون. فما هو الإلهام؟ أنتم تعرفون أن عمر الخطاب تحدث بأمور نزل القرآن على وفق ما تحدثه به، كقوله مثلا: لو حجبت نساءك فأنزل الله آية الحجاب، وقوله مثلا: لو اتخذنا بمقام إبراهيم صلى، إلى آخره. من هذا القبيل ما رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح أنه عن أبي بكر الصديق أنه قال لابنته عائشة في أرض تتعلق بإرث أولاد أبي بكر رضي الله عنه، قال فيما أذكر الآن أن هذه لأختك، والأخت هي كانت لا تزال جنينا في بطن زوج أبي بكر الصديق. قالت وأين أختي؟ قالت هي التي في بطن فلانة. وفعلا رزقت بنتا فكانت ترث مع أختها تلك الأرض بوصية من أبي بكر الصديق في هذه الرؤيا، في هذا الإلهام. وهذه القصة في الموطأ وبالسند الصحيح الذي لا إشكال فيه، لأنه في الموطأ يوجد روايات مقطوعات وبلاغات، كثير منها لا يصح وإن كانت موصولة بعضها في كتب أخرى، أما هذه القصة فهي صحيحة. إذا عرفنا هذه الحقيقة، الفرق بين الوحي وبين الإلهام، يمكننا نحن الآن أن ندخل في صلب الإجابة. إذا رجل عالم مثل ابن سيرين فسر الرؤيا التي قص عليه قاص ما أو رأي ما، هو لا يستطيع أن يقول إنها ستكون كذلك. فإذا هذا ليس من باب الاطلاع على الغيب إطلاقا، وإنما هو الظن، والظن قد يصيب وقد يخطئ، وهذا يقع من العلماء بمناسبات كثيرة وكثيرة جدا، حتى أن بعض مشايخ الطرق يستغلون هذه الوقائع ويهمون الناس أنها كشوفات وأنهم يطلعون على ما في صدور الناس، والحقيقة أنه ليس شيء من ذلك، إنما هي الفراسة. فإذا وسأقص بعض ما وقع لي أنا شخصيا مع كشف السر، لكي لا تنغشوا ببعض ما قد تسمعون من بعض الناس. إذا تبين أن ابن سيرين وأمثاله ممن قد يوهبون علم تأويل الرؤيا، فذلك ليس من باب الاطلاع على الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله بنص القرآن الكريم. ثم كما قال في القرآن الكريم أيضا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الغيب هو الأمر الذي يقطع به الرسول أن الله عز وجل أوحى، أما العالم ذو الفراسة أو مفسر المنام فهذا لم يطلع على الغيب، فقد يصيب وقد يخطئ. أنا أقص لكم بعض القصص التي وقعت لي، وهي أولا لا تدل على صلاح ولا تدل على طلاح، وإنما تدل أن هذا المسؤول في عنده شيء من العلم وفي عنده شيء من اليقظة فأصاب الهدف. فلو أراد أن يغش هؤلاء الناس سيقول لهم هذه كشوفات وأنتم تنكرونها. أنا أذكر جيدا أنني كنت في دكاني أصلح الساعات، لما دخل علي أحد إخواننا من الفلسطينيين الذين كانوا فروا من ظلم اليهود إلى دمشق وتعرفوا على الدعوة السلفية والحمد لله، جاءني يوما ومعه رجل فلاح. وأنا أعلم مسبقا، وهنا يبدأ موضوع الفراسة، أعلم مسبقا أن هذا أستاذ في بعض القرى التي حول بلدة حمص هناك في طريق إلى حلب، فورني ساعة اسمها الأجنبي ريبكو، قال شوف الساعة هاي تقف بدنا نصلها لأخونا هذا. ففهمت أنه أخوه هذا من تلك القرية، رأسا قلت له اشتراها من هنا من دمشق من محل فلاني؟ قال نعم، ولم يهتم بها، لكن أنا لفت نظره لأنه هو معنا سلفي. قلت هاي أنتم تنكروا الكشف، هاي الكشف، هاي أنا عرفت أنه هاي الساعة هل ساكن في قرية بعيدة عن دمشق نحو 150-200 كيلومتر وقريبة من حمص، بقول اشتراها منين؟ من دمشق. فأصبت هذه في رأسي، لأني ربطت بين الماركة هاي مش معروف تاجرها إلا في دمشق، وهاللي بده يشتريها لابد ما يجي لهون لأنه مش موجودة في بلاد أخرى، فأصاب الهدف تماما. فلفت نظره للنكتة هاي، هاي كشف وأنتم بتنكروا الكشف، لكن بنفس الوقت نكتة أبلغ من هذه بكثير. دخل إليه طالب علم، طالب علم قوي فيما يسمى بعلوم الآلة في النحو والصرف إلى آخره، يقول لي يا شيخ بعد ما سلم طبعا، آية أشكل علي مرجع الضمير فيها، آية أشكل علي مرجع الضمير فيها. قلت له شوف لعل، ما قلت له هي كذا لأنه محتاط، قال لعلك تعني قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قال والله هذه هي. كمان رجعت قلت لهم لسه تنكروا الكشف، هاي كشف. شو صار معي أنا؟ صار معي هل إذا صح التعبير كمبيوتر إلهي. شو رجل طالب علم أقوى مني في علوم الآلة، أشكل عليه الضمير في آية لوين راجع؟ على حدود ما علمت أنا استحضرت الآية، قلت له لعل آية، قال هي هي. فإذا هذا مو كشف، هذا عبارة عن فراسة وعن مقدمات تقوم في نفس المتفرس فيصيب الهدف أحيانا ويخطئ أحيانا. كذلك المفسر أو المؤول للرؤى قد يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، هذا ليس عنده علاقة إطلاقا بأنه طلع على الغيب. هذا جواب ما سألته من الآن الساعة 9 الساعة إن شاء الله 10 دقائق من صرف إن شاء الله. من هذا العلم أو هذا النوع من العلم، أنا طالبا كان في الجامعة الإسلامية حتى أنا كنت هناك، وكان هذا الطالب الحقيقة له تفرس صادق جدا، وأظن الحديث شيخنا اللي هو إن المؤمن يعرف بالتفرق بالتوسم. نعم. فكان هذا الطالب هو من الهند يقول لي أنا صرت أدعو الله عز وجل أن يباعد بيني وبين الفراسة، أن يقصي عني هذه الفراسة. قلت له ليش؟ قال كنت إذا سرت في الشارع ونظرت في وجوه الناس عرفت أن هذا الإنسان قد يكون من وطن حرام. الله أكبر. أي نعم. إلى هذا الحد. قال وكنت إذا سألت وأنتهي بسؤالي إلى نهاية المطاف يعرف بأنه هذا فعلا ليس يصيب، يعني في راسه يصيب في راسه. ومن هذا طبعا ما جاء في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان أمرا معروفا أنه عندما رأى مر بزيد بن حارثة وابنه أسامة كان في اللونين مختلفين، فقال أشهد أن هاتين القدمين من هاتين القدمين، أو معنى الحديث يعني. فالفراسة الحقيقة تتعلق بالأشياء المرئية وتتعلق بالأشياء غير المرئية، وهذا علم موهوب وليس علما يلتمس في صحائف الكتب. صحيح. تفضل يا رحمة الله. ايوه انت ماشي جورنال يعني ما شاء الله. عندي كمان انا لي ولبعض اخوتي مجموعه من الاسئله، بس واحد ما يضل في يعني يعني راح تخوفنا هذا بكثره اسئله. لا لا تفضل. السؤال الاول، ما فقه الحديثين التاليين لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم يقاتل آخرهم الدجال، والحديث الثاني لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قيل يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. نعم. الحديث الأول ليس المقصود استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الذي هو القتال المادي، لأن هذا إنما يتعلق بهذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث الصحيح، وإنما المقصود أنه هذا القتال لا ينقطع عن هذه الطائفة المنصورة بالمرة، بحيث أنهم يبقون مغلوبين على أمرهم فلا يستطيعون أن يقاتلوا من عاداهم، لكن هذا الاستمرار لا ينفي أن يكون هناك انقطاع ما بين زمن وزمن. هذا تماما يخطر في بالي قوله عليه السلام: إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع عنهم حتى تقوم الساعة، أي لا يعني أن السيف ماضي مثل اللحام مثلا اللي حاطط اللحم عم يقطع فيها خمس دقائق ربع ساعة اللي هو، لكن أنه لا ينقطع، بيمشي زمن الفتنة كناية عن الفتنة والقتل الذي يقع بينهم فهو يستمر، لكن هذا لا يعني أنه لا ينقطع بسبب أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. خلاصة الجواب أن القتال المذكور في الحديث إذا فسر بالقتال المادي فلا يعني أنهم يستمرون في كل لحظة في كل لحظة في كل لحظة في قتال، لا، وإنما أن هذا القتال منهم للكفار لا ينقطع إلى يوم القيامة، أي يستمر ولو بحالة تقطع ما بين قتال وقتال. وإذا كان المقصود بالقتال هو يعني القتال المعنوي وهو الحجة، فهذه والحمد لله مستمرة دائما وأبدا حتى تقوم الساعة. هذا الجواب بالنسبة للحديث الأول. أما الحديث الآخر فواضح جدا منه، ولا أدري ما هو السبب في سؤال عن هذا الأمر الواضح. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الانغماس في الماء الراكد إذا كان جنبا، وإنما يأمر بأن يغترف منه اغترافا، فالأمر واضح جدا أن الانغماس يعرض هذا الماء الراكد لأحد شيئين ولا بد منهما، إما للنجاسة وإما للقذارة. فإذا في سبيل المحافظة على طهارة الماء أو على الأقل على نقاوة الماء اللي يلازمها الطهارة، يعني قد يكون الماء طاهرا لكن يكون قذرا، قد يكون الأمر هكذا، فهذا الذي ينغمس في الماء فإما أن يلوثه وإما أن ينجسه. ولذلك كان من تأديب الرسول عليه السلام لأمته أن ينهى هذا أن ينغمس في الماء، ويأمره أن يغترف منه اغترافا، كما بين ذلك راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وبعد هذا البيان أريد أن ألفت النظر إلى أمر نحن بحاجة أن نلاحظه حينما ندرس السنة. هذا الصحابي هنا يشبه في رأيي تماما قول صحابي آخر. هنا سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث: ماذا يفعل هذا الذي نهي أن ينغمس في الماء؟ قال: يغترف اغترافا. هنا نقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، هنا نستفيد هذه الفائدة، نقعد هذه القاعدة بهذا الحديث فنقول هذا راوي الحديث ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال يغترف اغترافا، فيكون هو أدرى بمعنى الحديث ممن قد يأتي بعده ويتأوله بتأويل آخر. فهذا يشبه تماما، هذا الصحابي هنا يشبه في رأيي تماما قول صحابي آخر. هنا سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث ماذا يفعل هذا الذي نهي أن ينغمس في الماء؟ قال يغترف اغترافا. هنا نقول الراوي أدرى بمرويه من غيره. هنا نستفيد هذه الفائدة، نقعد هذه القاعدة بهذا الحديث، فنقول هذا راوي الحديث ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال يغترف اغترافا، فيكون هو أدرى بمعنى الحديث ممن قد يأتي بعده ويتأوله بتأويل آخر. فهذا يشبه تماما جواب صحابي آخر وأعني به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما روى قوله أو نهيه عليه السلام أن يشرب الرجل وهو قائم، فسأل سائل فالأكل؟ قال شر. فالأكل؟ قال شر. ليس في الحديث حكم الأكل قائما، وإنما في الحديث حكم الشرب قائما، فهو روى عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن الشرب قائما، فحينما سئل عن الأكل قائما أجاب بقوله هو شر من الشرب قائما. حينئذ هذا الجواب يجب أن نتبناه لأنه أعلم بمرويه من غيره، وهذا بلا شك مقيد فيما إذا لم يكن هناك نص من كلام الرسول عليه السلام ينافي جواب هذا الصحابي أو ذاك. بهذا ينتهي الجواب عن هذين الحديثين. وبهذا ينتهي المجلس. انتهى المجلس. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حديث يقول انهم الذباب كل الذباب كله بالنار الا النحل، هل هذا صحيح؟ انا الان لا اذكر الذباب اخواني شيخنا. صحيح. نعم صحيح شيخنا، كل الذباب في النار الا النحل. سؤال لا يجاب عنه الان شيخ. عشان تاخذ من عسلنا. ايوه عشان ياكل عسل.